الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا رجل أحاط الدين بماله، فهل له التبرع بماله بهبة أو صدقة أو نحوهما؟ ليس له ذلك. أحسنت. رجل عليه دين كثير أكثر من ماله، تصدق عليه رجل بأرض تغطي ديونه، فهل يحكم عليه بالتفليس؟ لا يحكم عليه بالتفليس. نعم، أحسنت، لا يحكم عليه بالتفليس. رجل أفلس وعنده بيتان، أحدهما زائل عن حاجته، فهل يباع البيت الزائد عن حاجته لقضاء دينه؟ نعم يباع. أحسنت. لما بيع بيته وممتلكاته الزائدة عن حاجته، نقص ثمنها عما عليه من ديون، فكيف يوزع المال على الغرماء؟ بالنسبة. نعم، أحسنت. يقتسمونه بينهم كل بنسبة ماله. كان لزوجة المفلس نفقة مؤجلة لم يدفعها الزوج، فهل لها أن تأخذ جميع نصيبها قبل قسمة المال على الغرماء، أو تقاسم الغرماء؟ تكون أسوة الغرماء. أحسنت. نعم، تكون أسوة الغرماء، تقاسم الغرماء. فلس القاضي زيدا وعليه دين مؤجل لعمر إلى سنة، فهل يحل الدين فيقاسم عمر الغرماء، أو ينتظر به أجله؟ يحل الدين. أحسنت. مات زيد وله دين على عمر، فهل يحل الدين؟ نعم، يحل الدين. مات زيد ولزيد دين على عمر، الدائن هو لزيد دين على عمرو، فالدائن هو زيد وعمرو المدين، والذي مات هو الدائن هو زيد. لا يحل الدين. نعم، لا يحل الدين. الديون التي له على الناس لا تحل إلا بحلول أجلها، كما قال: وحل ما عليه من ديوني كموته لا ما له من ديني. نعم، تفضل شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ محمد بن حسن بن علي البشار رحمه الله تعالى: باب الحجر. الحجر من 70 جنون أو صبا، والرق إلى المأذون والمكاتبة، والسفه التبذير للأموال في لذة وشهوة حلال، وزوجة في غير ثلث تعترض كذا مريض مات في ذاك المرض في غير ما يؤكل أو ما يلبس أو الدواء، والسابع المفلس. نعم، أحسنت، بارك الله فيك. هذا أبو الحجر، والحجر في اللغة المنع والحرام، وتثلث فيه الحاء بهذا المعنى. قال الله تعالى: يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا، أي حراما محرما. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا مانعا يمنعهما من التمازج. وهو في الاصطلاح المنع من التصرف في المال، المنع من التصرف في المال. وتشريع الحجر من محاسن الإسلام وعدالة أحكامه، فإن فيه حفظ مال المحجور عليه من الضياع، ومن التصرف فيه بما لا ينفع. قال: الحجر من 7، أي من أسباب 7، 5 منها عامة، بمعنى أن الحجر بواحد منها عام في جميع مال المحجور، وهي الجنون والصبا والرق والسفه والتفليس، واثنان خاصان بما زاد على الثلث وهما عقد النكاح والمرض المتصل بالموت. سيذكرها واحدا واحدا. الحجر من 7 جنون، سواء أكان الجنون مطبقة أو متقطعة، ويحجر على من جنونه متقطع وقت جنونه. فلو باع داره مثلا في حال جنونه فلا ينفذ البيع. أو صبا، الصبا ثاني أسباب الحجر، ويستمر الحجر على الصبي إلى بلوغه رشيدا، إلى بلوغه رشيدا. قال الله تعالى: فابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فإذا بلغ سفيها استمر عليه الحجر لسفهه، فلا بد منهما معا، يعني إذا وجد واحد منهما دون الآخر لم يجز تسليم المال له، لا بد من البلوغ والرشد. حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فلا بد منهما. ويزاد في الأنثى دخول الزوج بها وشهادة عدلين على حفظها لمالها. والبلوغ قوة تحصل للشخص تنقله من حال الطفولية إلى حال الرجولية. وعلامات البلوغ 5، 3 يشترك فيها الذكر والأنثى، وعلامتان تختص بهما الأنثى. فالثلاث التي يشتركان فيها: الأول منها الحلم، وهو خروج المني في نوم أو يقظة. قال الله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. وقال صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3 وذكر منهم الصبي حتى يحتلم. أخرجه أبو داود وغيره من حديث علي رضي الله عنه ومن حديث عائشة رضي الله عنها. الثاني إنبات الشعر الخشن على العانة، والأصل فيه ما ثبت من حديث عطية القرظي رضي الله عنه أنه قال: عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريضة، فكان من أنبت قتل، ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت ممن لم ينبت فخلي سبيلي. رواه 5. والثالث السن، والمشهور في المذهب عند المالكية أنه بإكمال 18 سنة، هذا المشهور. وقيل في المذهب إنه بإكمال 15 سنة، قال به جماعة من أهل المذهب منهم ابن وهب ورشد الله بن العربي. والأصل فيهما في الصحيحين عن عمر رضي الله عنهما أنه قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. وعند ابن حبان: فلم يجزني ولم يرني بلغت، فلم يجزني ولم يرني بلغت. ويصدق الصبي في إخباره بالبلوغ وعدمه إذا لم يشك في صدقه. فهذه العلامات 3 مشتركة بين الذكر والأنثى. وتزيد الأنثى 2 يعرف بهما بلوغها، وهما الحيض والحمل. فإذا حاضت الجارية أو حملت فهي بالغة. وفي الحديث: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، أخرجه 5 إلا النسائي من حديث عائشة رضي الله عنها. وهذه العلامات جمعها ابن عاشر في قوله: وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ، بدم أو حمل أو بمني أو بإنبات الشعر أو 18 حول الظهر. قال: وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ. التكليف يشترط فيه شرطان: البلوغ والعقل. ثم بين علامات البلوغ، قال: مع البلوغ بدم أو حمل، هاتان العلامتان تختص بهما الأنثى. ثم ذكر 3 علامات مشتركة، قال: أو بمني أو بإنبات الشعر أو 18 حول الظهر. قال الناظم رحمه الله: والرق هذا الثالث من أسباب الحجر، العبد محجور عليه لحق سيده، لا المأذون والمكاتبة، لا المأذون، العبد المأذون له في التجارة الذي أذي له سيده في التجارة غير محجور عليه، وكذلك المكاتب. والكتابة عتق على مال يدفعه العبد لسيده، وسيأتي بيانه إن شاء الله، سيعقد له المؤلف بابا. فالمكاتب غير محجور عليه. قال: والسفه التبذير للأموال في لذة وشهوة حلال. هذا الرابع من أسباب الحجر. فالسفيه محجور عليه من كان يصرف ماله في المعاصي كخمر وقمار، أو كان يبذر ماله فيما يباح من مأكل ومشرب ومركب بزيادة متفاحشة على المعروف، أو كان يتلف ماله هدرا، كان يطرحه في أرض أو يرميه في بحر، فهذا سفيه يحجر عليه. ومثله من يغبن غبنا فاحشا إذا باع أو اشترى غبن في البيع والشراء، فهذا سفيه يحجر عليه. وليس منه من يكثر الإنفاق في سبل الخير والصدقات، بل هذا علامة تمام عقله وإيثاره الآخرة على الدنيا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال الشيخ محمد بن العاقب في نظم النوازل: وكثرة الإنفاق والهبات تعد من دلائل الخيرات، فمولع بذاك لا يسفه، والقول بالحجر عليه سفه، وإنما الحجر على الصغير وفاقد العقل وذي التبذير. وكيف يعزى للسفاه من سخى لصون عرض لم يدنسه الطخى. إذن السفيه محجور عليه، ويتصرف وليه في ماله بالمصلحة. قال: وزوجة في غير ثلث تعترض. هذا الخامس من أسباب الحجر، يعني أن للزوج الحجر على زوجته في تبرع زاد على ثلث مالها، يحجر عليها في التبرع بما زاد على الثلث. أما إذا تبرعت بالثلث فأقل فلا يحجر عليها فيه، كما لا يحجر عليها في الواجبات كنفقة أبويها. والأصل فيه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. وفي لفظ: لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها. وهذا من المفردات. والجمهور على أن المرأة الرشيدة لها التصرف في مالها كله بالتبرع، لما في الصحيحين في موعظته صلى الله عليه وسلم للنساء يوم العيد قال: يا معشر النساء، تصدقن ولو من حليكن. وقد تصدقن فقبل النبي صلى الله عليه وسلم صدقتهن كما في تمام الحديث، ولم يسأل عن إذن أزواجهن لهن في الصدقة، فدل على أنه لا يشترط، ولم يخص ثلثا من غيره. والمذهب أنه محجور عليها في التبرع ما زاد على الثلث. كذا مريض مات في ذاك المرض، المريض بمرض مخوف من الأمراض الخطيرة المحكوم لصاحبها بالموت، يحجر عليه في التصرف بأكثر من الثلث. المرض المخوف هو ما يحكم الطب بأن الموت به كثير، هو ما يحكم الطب بأن الموت به كثير. والفقهاء المتقدمون كانوا يمثلون ببعض الأمراض، وقد أصبح بعضها الآن غير مخوف لتقدم الطب. والأصل في رد ما زاد على الثلث من تبرع المريض ما في صحيح مسلم عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رجلا أعتق 6 مملوكين له عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم 3، ثم أقرع بينهم فأعتق 2 وأرق 4، الاثنان من 6 الثلث، فأعتق 2 وأرق 4، وقال له قولا شديدا. ثم بين الناظم محل الحجر على المريض فقال: في غير ما يؤكل أو ما يلبس أو الدواء، في غير ما يؤكل أو ما يلبس فلا حجر عليه في مأكل أو ملبس أو الدواء، فلا حجر عليه في الدواء ولو أتى على جميع ماله. فإذا صح من مرضه انفك الحجر ونفذت تصرفاته. والسابع المفلس بالمعنى العام، وهو إحاطة الدين بالمدين مع قيام الغرماء أو بعضهم عليه، وأولى بالمعنى الخاص، وهو خلع ماله لغرمائه بحكم الحاكم. وقد سبق في الباب الذي قبل هذا تفصيل أحكام الفلس. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم.